ماذا جراب التطبيضة بقى الالهي والناس عاوزة تسمع ايوه الناس عاوزة تسمع نصر الله ايه هم ثم تتسمع هم عاوزين يسمعوا بقى ماذا جراب بسم الله الرحمن الرحيم أزلفت الجنة للمتقين غير

نور جمال النبي. اشكر الله طلع على جمال النبي. الله يفتح عليك يا طنطاوي. اصبر على ما يقولون. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب. وسبح بحمد ربك. سبحانك يا رب. وسلم في حفظ خمس قبل طلوع الشمس وقبل الله الله أكبر. سبحان الله على كل مولانا. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبر. على القادر العظيم الله يرضى عليك. الله الله الله. نعم يا رب. شيخ النحل منور جديد والله عليك يا محمد يا مولانا. والسلام يوم ينادي المنادي من مكان قريب. مكنا يا رب. يوم يسمعون الصيحة بالحق. الله أكبر. مكنا يا رب. أحسنتم بنا يا رب. ذلك يوم الفوز. ان شاء الله النبي ويرضى عليك. انت عليك بطول عارفين بالله مدد يا رب. انت عليك يا مولانا. انت ماشي انت عليك فضلت العالي مدد يا رب. انت عليك يجيلك بطول ذلك قصر علينا نحن أعلم بما يقولون أنت عليهم بجبار. الله على نور يا مولان. عليك يا نواصل الساعة يا شرف لياليك. عليك نحن أعلم بما يقولون. الله الله الله الله الله الله الله يبدع عليك. اللهم انفعنا به يا رب. الله عليك. سبحان من انزل. نعم الله اكبر الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا وسيم يا وسيم يا وسيم قول يا فضيله العالي. حلو متعنا ليه متعك الصحه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله القرآن لا إله إلا الله والله الحمد بسم الله بالله عليك بسم الله الرحمن الرحيم بتاع ابويا الحاج محمد القنطري. الله اوعى تنسى الفتحه كمان ده مش هخليك تروح من هنا. مدد يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق لا طويل. الله سعد جابر. الله سعد. تعليم. بلد يا رب. القرآن باسم ربك الذي خلق الله يا رب كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية عنك يا رب ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادي سندعو الزبانية كلا لا تطع وجر الله بسم الله الرحمن الرحيم اشكر الله لا اله الا الله بسم الله جمال النبي ما شاء الله ما شاء الله سلام اكبر نحن بتاع النور يا مولانا حبيبي سيدنا تعليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم you عليك يا شيخ المشايخ. هانك يا رب. مدد يا رب. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب. إن الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. نور على نور يا مولانا. غير المغضوب عليهم ولا كذا أخوة الإخوان والإسلام عشنا سوية في لحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة الأخرى التي تلعنا أسماء حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب التصاوي القارئ من إذاعة التلفزيون العربي بمقرد مصر العربية والمفيد بين السمينية مركز المنصورة. لو كانت تنزل أسماء حضرتكم من إحدى عملات الإذاعة المحلية والأساس الكهربية الكبرى فدارة علي أبو زرال وحفاظي زكريا على موكبين بدخول مخازن الفراشة الكبرى الخدمة الممتازة فدارة الحاج محمود عبد الكريم سرق وكواتب على موكبين بدخول حضرات السابة. إن هذا كان لكم جزاء وكان سيكم مشكورا وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.